إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، وهذه هي الفضل، وهذه هي التي يكون بها التمكين، ويكون بها رفع البلاء، ويكون بها النجاة. السنة سفينة النجاة، وإن الإنسان ببصيرة يذهب إلى ربه جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: شروط العمل بخبر الواحد. فرع: العمل بخبر الواحد له شروط، منها ما هو في المخبر وهو الراوي، ومنها ما هو في المخبر عنه وهو مدلول الخبر، ومنها ما هو في الخبر نفسه وهو اللفظ الدال. يعني إذن هو عنده يقول لابد أن شروط تتوفر في الآلات الثلاثة: في المخبر وهو الراوي، والمخبر عنه، وفي الخبر. شروط تتوفر في هذا وذاك وذاك. ولذلك هو ابتدأ بالأهم، بالناقل، ابتدأ بالذي يحمل هذا الحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ولما وصف المسلم الناس أنهم على مشارب ثلاثة، منها أرض قيعان التي لا تنبت الكلى لكنها إيش؟ تجمع الماء، تحفظ الماء. فهذا الذي يمتلئ حفظا ويروي للناس، كما قال المسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم. وطبعا إذا تكلم عن الراوي، الشروط لابد أن تتوفر هي كلام العدالة، لكنه يعني الحق أنه فصلها تفصيل غريب، لأنه جعلها منفكة، ما جعلها متلازمة. يعني كل شروط تأتي تحت العدالة، يعني قال إسلام أو تكليف أو غير، هذه تحت العدالة، لكن هو جعل الإسلام شرطا مستقلا، وجعل التكليف شرطا مستقلا، وجعل العدالة شرطا مستقلا، لأنه أراد أن يقول لك: أنا سأبحث عن كلية الأمر عن الراوي، لترى أن هذا هو من الأهمية بمكان، فلابد في كل دقيقة من هذه الشروط نبينها ونفصلها تفصيلا تاما، لتعلم كيفية حفظ الله جل في علاه لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولتعلم كيف الاجتهاد العظيم الذي قام به هؤلاء الرواة الذين حملوا الدين على أكتافهم، فبلغنا غدا طريا، فتحفظ لهم فضلهم. نعم. قال رحمه الله: أما الشروط الراجعة إلى الراوي فخمسة: الأول التكليف، فلا تقبل رواية الصبي والمجنون، ونقل القاضي الإجماع على رد رواية الصبي، واعترض عليه القشيري وقال: بل هما قولان للشافعي في إخباره عن القبلة، كما حكاه القاضي حسين في تعليقه. قال: ولأصحابنا خلاف مشهور في قبول روايته في هلال رمضان وغيره. هو الآن أصلا النقل عن الشافعي، كما سنأتي، النقل عن الشافعي أنه قال في أنه قال فيها قولان على رواية الصبي، هو لم يأتي بأي دليل أنه قال في رواية الصبي أنها فيها قولان، لكنه أتى بإيش؟ أتى بالشهادة، وهذا منه تأصيل على أن الشهادة تساوي الرواية. والحق بأنه هناك مفارقات بين الشهادة وبين الرواية، ولسنا بصدد الكلام على هذا، لكن هو كأنه يقول ويجرك إلى أنه ما قيل في الشهادة يقال في الرواية في هذا الباب، لما قبل شهادته طيب في القبلة، ويبقى تقبل. طبعا وما يقصد ذلك على عمرو بن سلمة الذي صلى بالناس أصالة، مفهوم. وأما رؤية الهلال قال فيها قولان، والحق بأن الغزالي ضبط هذه المسألة، الغزالي ضبط هذه المسألة، وهم قالوا ليست المسألة على إطلاق الصبة، ولكن هي على إيش؟ على من ناهز الاحتلام، مراهق ناهز الاحتلام، فالكلام في هذا السن. وعامة سنبين إن شاء الله الشرط هذا، هات الشرط كملها وبعد كده هات الشرط الثاني لنبدأ نتكلم فيها، لأنه أدخل في الشرط الثاني توسع جدا كما قلنا ونبين فيها إن شاء الله. قال الفوراني: الأصح قبول روايته، والوجه في رد روايته أنه قد يعلم أن قد يعلم أنه غير آثم لارتفاع قلم التكليف عنه فيكذب، وقد أجمع الصحابة على عدم الرجوع. هنا عشان ما تميعش القضية وأنت بتقرأ، أنت الآن إيش فعلت؟ نقلت أنه قال تقبل وعلل بذلك في القبول على إيش؟ على أن المأخذ الوحيد في هذا الباب هو أنه لما إذا علم أنه ليس بمكلف، طيب لا يأتي لا يجعله يحترز من مسألة الكذب لأنه غير مؤاخذ عن الكذب، يقول هذا المأخذ الوحيد هو مردود فقابل الرواية، فبعد ذلك ثن هو بأنه كأنه بيرد عليه شو كان يقول إيش؟ إجماع الصحابة أن المختلفات لم يرجع فيها إلى الصبية، والصبية كانوا متوفرين بين يدي الصحابة ورجعوا للنساء وتركوا الصبي. طيب هذا الشرط الأول، شرط التكليف نخلصه بعد نتكلم عن الإسلام. الشرط الأول شرط التكليف بالنسبة للرواة، وطبعا العلماء أجمعوا باتفاق على أن شرطية التكليف هذه يفرقون فيها بين التحمل وبين الأداء، يعني هم يقولون أن مسألة الرواية أن شرط التكليف في الرواية ليست في مسألة التحمل، بل باتفاق العلماء على أنه قد يتحمل صغيرا لكن لا تقبل روايته إلا إذا إيش؟ إذا تكاملت أهليته، إلا إذا بلغ التكليف. لما؟ لأنهم قالوا في حالة الصبا لم تتكامل الأهلية، وفور العقل مع الضبط غير موجود، وإن ورد من الصبيان ما يكون كذلك فإنه لن يتورع عن الكذب. فالإشكال عندنا إشكالان، الإشكال الأول هو الأهم وهو إيش؟ وهو عدم تكامل الأهلية، وهو عدم وفور العقل والنضج وعدم الضبط، وهذا الأساس، هذا الأساس لعدم قبول رواية الصبية. وأما بالنسبة للثاني هو أنه إذا علم أنه غير مكلف أنه إيه؟ أنه لن يتورع عن أن يكذب أو يدخل، لا سيما وإذا وجد الناس ينتبهون جدا لما يقول، فممكن أن يغرب إن كان بقى عنده براعة في هذا، يغرب من أجل أن يتمتع بإصغاء الناس له على صغر سني. فلذلك قالوا لا تقبل رواية الصبي، هذا الراجح صحيح. أما في التحمل فلا، ده الاتفاق على أن مجالس التحديث كان يكتب في مجالس التحديث إيش؟ الصبي الذين يدخلون يكتبون أسماءهم ويكتبون وهم يجلسون، الغرض المقصود أن التحمل قال به العلماء، لكنهم اختلفوا فيما بينهم ما السن الذي يجوز فيه التحمل، فبعضهم جعلها بسن 5 سنوات 7 سنوات وكما قال البخاري في 5 سنوات، أو بعضهم قال بإيش؟ قال بالضبط بالتمييز، يعني قال بالتمييز، وبعضهم قال بالسن وبالتمييز، سني أو بالتمييز. أما الذين قالوا بالسن فالحديث الرواية محمد بن الربيع قال عقلت مجة مجها أنا مسلم يعني بالماء على وجهي وأنا ابن إيش؟ 5 سنوات. قال إذا عقل عن أنا مسلم هذه المجة، وهو رواها بعد البلوغ، فإذا نادى سن التحمل. وبعضهم قالوا بل بالضبط والتمييز، إذا ميز بين البقرة وبين الشاة فهذا الذي يمكن أن يتحمل، أو ميز بين طعام وطعام فهذا الذي يمكن أن يتحمل. هو الحق أن حمل بعض الصبية لأمير من الأمراء قرأ عليه القرآن كليات يحفظ القرآن كليات لا ينخرم منه حرف ويحفظ الأشعار وسارد ذلك أمامه، لكن قالوا العيب الوحيد عنده أنه إذا جاع إيش؟ بكى وصاح، ما خلاص انتهى الموضوع. يبقى هو بلقمة ممكن يضع له اللي هو يريده، يعني بلقمة يبقى المسألة فيها ما فيها. فالحاصل ان هم يعني قالوا المسألة هنا على التحمل، والحق في هذا الباب المسألة مسألة ايش؟ مسألة تمييز، لا هي ليست منضبطة بسن، المسألة مسألة تمييز، ان يتحمل ثم يروي بعد ذلك، فهذا الذي قاله العلماء. لما نقول التكليف يعني كامل وفور وكمال الأهلية بكمال نج العقل، فالمجنون من باب أولى ألا تقبل روايته، المجنون ألا تقبل روايته، لما؟ لضياع العقل أصالة، والعقل مناط التكليف. العلماء نظروا في هذه المسألة فقالوا لو عندنا المجنون على 3، مجنون مطبق، عاقل مطبق، مجنون وإيه؟ وإفاقة، فيجن تارة ويفيق تارة، فقالوا حالة إفاقته له إيه؟ له الرواية أو له التحمل، يعني عندنا أحوال 3، هو مجنون مطبق، هذا باتفاق وبإجماع مردود، روايته مردودة لا تقبل بحمل الأحوال. الحالة الثانية المهمة جدا عندنا هي مسألة أنه يجن تارة ويفيق تارة، فقالوا عندنا يجن تارة ويفيق تارة أنه يتحمل وقد أفيق ويروي وقد يؤدي وقد أفيق، هذا باتفاق مقبولة. طيب إذا كان يجن فيتحمل مجنونا، وإذا أدى أدى إيش؟ أدى عاقلا، فهذا في نزاع بين العلماء. والحق الحق أن جماهير أهل العلم يعني شبه اتفاق قالوا لا، إذا تحمل مجنونا لا يقبل روايته إذا أدها عاقلا. لما؟ لأن احنا قلنا أصلا إذا تحمل صبيا قد قبلنا تحمله حالة كونه صبيا عندما ميز، لأنهم ضبطوها ميز، يعني عنده بعض الضبط في العقل، هو ما فيش وفور عقل لكن موجود ليش؟ لا، لما المجنون لا عقل له، فهذا لا يضبط بحال من الأحوال. إذا أدى يعني وقد أفيق وقد تحمل حالة جنونه لا يمكن أن تقبل روايته بحال من الأحوال، لأن حالة التحمل لم تقبل شرعا بحال من الأحوال، لأنه لا يضبط هذه المسألة. الشرط الثاني الذي انتقل إليه هو شرطه من الأهمية بمكان، يعني أدخل فيه مسألة هي مسألة صراحة من الأهمية بمكان، مسألة البدعة. نعم. قال رحمه الله: الشرط الثاني الإسلام، فلا تقبل رواية الكافر من يهودي أو نصراني أو غيرهما إجماعا. طب لحظة بقى، هذا فيه إشكال عندنا. هو طبعا ما قال الشرط الثاني الإسلام فلا تقبل رواية الإيش؟ الكافر، فصدر الباب اليهودي وليه ونصراني، هذا إجماع، هو إجماع، مش عارف يعني، لا أعرف يعني في عصرنا هذا الذين يعني يذهبون كل مذهب على عدم تكفير هؤلاء الذين كفرهم الله جل وعلا، ما أدري ما الذي عندهم، الله أعلم، لكن يعني هم هل يضيع دينهم بهذه الطريقة بهذه السورة اليسر؟ عامة هو لما صدر الباب صدر الباب اليهودي وإيش، وأنا أقول أن هذا تصديق ليس بجيد لأنه سيرد عليه إشكال. ممتاز. الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إيش؟ قال حدثوا عن بني إسرائيل ها ولا حرج، هو يبقى قبل رواياته من النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح هو قبل رواياته، فنقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل رواياته، هذه شبهة، وهي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الرواية، هو قبل إيش؟ قبل أن تقص وتسند عنهم ولا تكذب ولا تصدق. قبول الرواية معناها تصدق، هو قال لا تكذب ولا تصدق على سبيل الحكاية وانتهى الموضوع، إذا لا تستنبط منه حكما، لا تأخذ منه أمرا، لا تصدق ولا تكذب. حكاية عن بني إسرائيل قد يكون فيها عبرة، قد يكون فيها عظة، قد يكون فيها تسلية للقلب، لكن تأخذ منها حكما، تأخذ منها تثبيتا لشيء، لا. فإذا لم يقبل رواياته، عامة هو قال من اليهود والنصارى. الشرط هذا شرط مهم جدا، وقد أدخل في هذا الشرط الكلام على البدعة، لأنه ما دام قد تكلم عن الكفر وقال أن الإسلام لا يقبل إلا أن يكون مسلما، قال فالبدعة بدعتان، بدعة كفرية، بدعة تكفر صاحبها، وبدعة مفسقة، يعني بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، ثم تكلم على الرواية المبتدعة. أولا الإسلام، شرط الإسلام، نعم شرط الإسلام، يعني لو قلنا بأن هذه الرواية عبادة وأنها عمل، فالأدلة كثيرة جدا على عدم قبولها إلا أن تكون مع الإسلام والإيمان، لا يعتد بها إلا مع الإسلام، لقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قيد وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة. وأيضا قد قال مسلم بن جدعان قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومن ذلك أيضا التصريح بقى في خاصية المسألة، قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وجه الدلالة هنا من إيهاب، وجه الدلالة من هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني عندنا وجهان في الدلالة من هذه الآية، أريد واحدا منها وأخوك يأتي بالثاني، كيف مفهوم المخالفة؟ خطأ، خطأ أولا، تفضل مفهوم المخالفة، أنت مثل أخيك صح؟ مفهوم المخالفة خطأ، لا بس الرد ترد، بس جزاك الله خير، نعم بس هي ترد، قياس الأولى ممتاز، الوجه الأول قياس الأولى، قياس جلي وهو كيف؟ إذا كان الفاسق المسلم ترد رواياته ولا بد من التبين والتثبت، فما بالنا بالكافر، فمن باب أولى أن ترد، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الفسوق يأتي بمعنى الكفر، الفسوق يأتي بمعنى الكفر، ولذلك بعض العلماء أنتم لو علمتم التفسير في قول الله لم يحكم بما أنزل الله فأولئك قال الكافرون الظالمون الفاسقون، بعضهم قال هذه ثلاث أوصاف لموصوف واحد، العلماء المفسرين قالوا هذه ثلاث أوصاف لموصوف واحد، فلو قالوا موصوف واحد هو كافر، يبقى إذن الكافر يطلق عليه فاسق، فيقول الله جعل الذين آمنوا جاءكم فاسق، بمعنى إن جاءكم كافر فتبينوا لا تأخذوا منه، مفهوم هذا الوجه الثاني. هذا الدليل الأول، يا الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأيضا قول، طب الدليل الثاني جماعة، في دليل على أن الكافر لا تقبل رؤيته. أنا هو لن تجد أدلة، هي يمكن في الكتاب فقط أتى في ثناياه بهذه الآية. احنا أعطينا دليلين أولا صح، وفي دليلين أيضا على التأخير. ها لا، هذه ليس لها، ما لهاش علاقة باللي احنا فيه، الذي ممكن تبقى عليك مش ليك، كأنك بتقول السلام يقر برواياته. نعم أيمن. ممتاز، بس هذه نفقة، هذه في الرواية. لا لا، هذه لا تأتي بهذه الطريقة، بس هي جيد، لأن احنا قلنا عموما من عمل صالحا من ذكر أنثى. أنه آية، حاضر شيخ. فاستشهدوا شهدين من رجالكم، قال ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء. والكافر ليس مرضي بحال من الأحوال، الكافر ليس مرضي بحال من الأحوال. فهذه أيضا من أدلة تستدل بها على أن الكافر لا تقبل روايته. وقد قلنا قبل ذلك بأن المسألة الكافر، أن الكلام في عدم قبول روايته، وهذه لا تشترط في التحمل، قد يتحمل كافرا ويؤدي مسلما. وهذه وردت عندنا في أبي سفيان في حديث هرقل العظيم، فهو قد أداه مفصلا وقد تحمله إيش كافرا. ومن ذلك أيضا جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه، لما دخل عليه السلام ويصلي في المغرب بالطور، هو يقول مررت عليه السلام وفي الحجر يصلي يقرأ بالطور، فانخلع قلبي، فانخلع قلبي. فهذا أيضا منه دلالة أنه تحمل كافرا وأدى إيه؟ وأدى مسلما، وهذا باتفاق أنه يقبل، أنه يؤدي مسلما. عامة هذا بالنسبة للشرط الثاني وهو الإسلام. هو أدخل تحت هذا فرعا، أدخل فرعا وهو المبتدع، رواية المبتدع. ليش؟ لأن الإسلام لا يسلم مع المبتدع، وهو له حق في شطر، والشرط الآخر ليس له حق فيه. لكن هو قال ما دام الإسلام شرط، ما دام الإسلام شرطا في صحة الرواية وقبول الرواية، فعندنا المبتدعة اللي هو المذهب التأويل، فعندنا المبتدعة الذين قد أتوا ببدعة كفرية تخرجوا من الملة، يعني بتأويل غير مقبول. فنقول هنا إذا اندرج عنده تحت هذا الشرط الكلام على رواية الإيه؟ المبتدع. ورواية المبتدع لابد من تقسيمها، يعني احنا ان شاء الله في الجرح والتعديل سنفصل اكثر تقسيمها. احنا لابد ان تقول بدعه بدعتان، بدعه كفريه وبدعه مكفره وبدعه مفسقه. فالبدعه المكفره سماها ذهب بدعه مغلظه، البدعه المكفره هي البدعه التي يخرج بها صاحبها من دائره الاسلام. عليهم البدعة المكفرة يخرج بها صاحبها من دائرة الإسلام، كبدعة الاتحاد والحلول، كقول ابن عربي وابن سينا، ابن عربي النكر هذا الذي يدافعون عنه وهو يعني من أكفر أهل الأرض، وابن سينا وابن فارد وابن سبعين، وأيضا الحلاج، الكلام على الاتحاد والحلول، البدعة الكفرية الذين يقولون بأن الله لم يحل في مريم فقط، تحل في جميع الخلق حتى نوم في الحشوش والسباع، ونعوذ بالله من الخذلان. وكان الحلاج دائما ما يؤثر عنه أنه كان يأخذ بتلبيب ثوب يقول ما في الجبة إلا إيه، ما في الجبة إلا الله. وابن عربي النكرة كان يقول يا ليت شعري لا يدري من الرب من إيه، من العبد لا يدري. طب أنت لا تدري، إن شاء الله شيطانك سيدخل بك في نار جهنم. الغرض المقصود أن هذه البدعة الكفرية، بدعة الاتحاد والحلول، هذه البدعة الكفرية يكفر بها صاحبها. وأيضا من البدعة غلاة الجهمية الذين يقولون لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، هؤلاء أيضا كفرة، هؤلاء كفرة. وإن كان ابن تيمية له تفصيل في هذا الباب، لكن أحمد حنبل يكفر الجهمية كلياته. وطبعا ليس أحمد حنبل، ده شيخه ابن عيينة، وأيضا شيخه الآخر وابن المبارك، ويقولون ذباح أهل الكتاب حل لنا، وذباح الجهمية إيش لا تحل لنا. وطبعا قالوا على الروافض نفس الكلام، هذه بدعة كفرية، بدعة مكفرة، هذه بدعة مكفرة. من البدع المكفرة أيضا الرفض، الرفض بدعة مكفرة، الروافض بدعة مكفرة، الباطنية الذين يقولون القرآن ظاهر وإيش وباطل. منها بقى كما قلنا الذين يعتقدون في الحاكم بأمر الله كالدروز والنصيرية الذين يؤلهون علي بن أبي طالب. البدع هذه البدع كفر، بدع مكفرة. فهذا باتفاق أن البدع المكفرة، البدع المكفرة لا يقبل، لا تقبل رواية صاحبها، البدع المكفرة هذا باتفاق. ثم نقل الشوكاني العجب أنه ناقل الخلاف، نقل عن بعضهم أنه قال بأنه تقبل رواية المبتدع إن كان لا يستحل الإيه الكذب، وإن كانت البدعة كفرية. فعودة النظر في هذا الباب هم يقولون هو يدين الله بأنه لا كذب، والرواية تعتمد على ألا يكذب، وهذا هو الأهم. وهذا خطأ مبين، هذا قول شاذ، قول مرزول مردود غير مقبول بحمل الأحوال. وإذا قال ممكن نقول نعتذر له بهذا الذي قاله، بأنه يقول يتوجه هذا الأمر على أن البدعة المكفرة فيها ما فيها من التأويل، يعني المسألة مسألة تأويل، وقد تتحقق وقد لا تتحقق، يعني الكفر ليس يقيني في هذا الباب، يعتذر له بذلك. لكن هذا قول إيش؟ قول شاذ، قول شاذ مرذوذ مرذول مردود لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. هذه بالنسبة للبدعة، البدعة المكفرة. البدعة المفسقة، البدعة المفسقة أنا سأجمل لكم حتى أني الكلام اليوم على هذا الباب، أجمل لكم الكلام بطريقين من وجهين. الطريق الأول كلام العلماء من المتقدمين والمتأخرين بإجمال، وكلام أيضا من دخيل عيد الذي أجمل جدا عندما بينها ثم استقاها منه تلميذه الذهبي وبينها بطريقة أخرى أيسر وأسهل على الأذهان. أولا الحق بأنها مسألة فيها إجمال وتفصيل، فالقبول مطلقا رواية المبتدع، شرط المبتدع البدعة إيه؟ البدعة غير المكفرة اللي هي رواية المذهب، رواية إيه؟ رواية من له مذهب أو تأويل مذهب عقائدي. فيقولون إن لم تبلغ البدعة إلى أن تكون مغلظة تكون بدعة مكفرة ففيها أقوال. القول الأول قبول مطلقا، أو قول القول الأول عشان نكون بالأقوى، القول الأول الرد مطلق، لا ينظر بقى في الداعي ولا الدعوة ولا الرواية التي تقوي بدعته، المسألة برمتها مردودة، رواية المبتدع سواء بقى بدعة مخففة بدعة مثقلة بدعة مغلظة، رواية المبتدع مردودة طالما مبتدع روايته مردودة. وهذا القول يعني هو حتى الشوكاني يعني لم ينسبه نسبا صحيحا إلا لبعض الأصوليين، والحق أن هذا الباب المحدثين، هذا قول مالك، هذا القول قول مالك وبعض مالكية وبعض الشافعية يقولون بذلك، لكن هو القول أصلا قول مالك الرد مطلقا. والقبول مطلقا هذا قول الشافعية، هذا مذهب إمامنا، القبول مطلقا هو قول الشافعية. والحق أن هذه طريقة المحدثين، طريقة المحققين من المحدثين، طريقة المحدثين طبعا، إذا قلت ذلك لابد في قيد هنا بديهي، إيش هو ده؟ قيد بديهي، الشرط يا جماعة أنه لا يكذب، أنه لا يعتقد كذب، يتورع عن الكذب، ده بدهي. وذلك الشافعي إيش قال بالتنصيص؟ قال أقبل رواية أهل الأهواء عدا إيه؟ عدا الخطابية. الخطابية من الروافد كانوا كذبة يستحلون الكذب، وبعض الخوارج الذين يكفرون بالمعصية كانوا أيضا منهم إيش؟ ما يقولون إذا هوينا حديثا ركبنا له إسنادا، إذا هوينا حديثا ركبنا له إسنادا، فيبقى بدهي. هم يقبلون نعم قبول مطلقا لكن بشرط بقيد بدهي، هذا الشرط لابد يكون مقدم. والقول الثالث التفصيل، القول الثالث التفصيل، والتفصيل هنا للراوي، إما للراوي إما لإيه للرواية، تفصيل جاء في الراوي، وهذا التفصيل تبناه أحمد، تبناه أحمد ومن معه ومن شيعه في هذا القول، معتمد مذهب الحنابلة في هذا الباب. هذا الإجمال. قبل أن نفصل فيه هناك إجمال آخر، هذا الإجمال، الإجمال تقسيمة رباعية أخذها الذهبي من شيخه من؟ ابن القلعيد، وهو قال البدعة إذا نظرنا، وقال طبعا سننظر للبدعة وننظر ليش؟ للمبتدع، ننظر للبدعة وللراوي. فالبدعة إما مغلظة وإما مخففة، هي قسمة إيه؟ على اثنين ثنائية، يعني البدعة إما مغلظة، وده أسهل بكثير جدا من اللي احنا بنقول مغلظة أو مخففة. ننظر للمبتدع للراوي، الراوي إما رأس، وإما رأس يروي لبدعته، وإما لا يكون كذلك، لا هو رأس ولا هو يروي الإيه لبدعته، مفهوم؟ فهو بيقول بقى إذن النظر فيها في التدقيق، إن كانت البدعة مغلظة وكان رأسا يرد هذا قول ابن العيد، قال يرد لأنه إيه لوجهين، الوجه الأول أنها بدعة مغلظة يعني إيه يعني كفرية وهو رأس فترد، طيب، وإن كانت البدعة مخففة وليس برأس تقبل، وطبعا هو يمثل للبدعة المغلظة كايش كغلات الخوارج غلات الجهمية غلات المعتزلة فهذه بدعة مغلظة عنده. طيب والبدعة المخففة عنده الشيء التشيع بتاع غلات الرفض اسم الرابعة غلات الرفض البدعة المخففة عنده هي الإرجاء وإيش والتشيع الإرجاء والتشيع فأنا مخففة عنده. طيب والراوي بقى إذا روى كان رأسا فلا يقبل إن كان ليس برأس زي كف ليس براوي لبدعات لا يروي ولا يقوي بدعته فهذا الذي تقبل روايته إجمالا. وسنرجع لهذا الإجمال الذي قاله الذهبي بالتعقيب على بعض ما قال لكن نقول بقى الأول عند المتقدمين وعند المتأخرين في التقسيم الذي قسمناه الرد مطلقا هو الإمام مالك. الإمام مالك رد مطلقا لأمور كثيرة لأنه قال البدعة مفسقة والنص عندنا الفاسق لا يقبل قوله. قال الله تعالى يا الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالبدعه عنده مفسقه فاذا كانت البدعه مفسقه اذا لابد ان ايش ان ترد. البدعه اذا كانت مفسقه لابد ان ترد وهذا قول من قول الامام مالك. ووجهه النظر عنده يعني بعد ما استدل بالنص وجهه النظر عنده هو ان المبتدع اذا قبلنا روايته فقد كرمناه وإن كرمناه صار فتنة لغيره فاقتفى أثره الكثير وإن الناس قد يعظمون المبتدع لنبله أو لحسن خلقه أو لبعض السمات التي قد اتسم بها ولا ينظرون إلى إيه؟ إلى السم الذي بين يديه وهو البدعة فقالوا هذا من باب. وطبعا هذا يروق للإمام مالك ويليق بالإمام مالك. ليش يا شطار؟ ممتاز تعظيم السنة ممتاز نعم هذا هو كما قال الأخ وتسرع في الإجابة لأن هي حسم المادة وسد الزريعة. هذه الإجابة السديدة حسم المادة وسد الزريعة ولذلك أنا قلت لكم هو الآن هو أسس قال هذه ذريعة إلى تعظيمي وإن عظم لا إذا لا يهجر فإذا إذا عظم بين الناس كثير من أتباعي سيتوافدون. طيب هذا بالنسبة لكام الإمام مالك وما استدل به برد البدعة مطلقا ذلك لا يقبل أي راوي مبتدع وهذا طبعا مخالف لما عليه الرعيل الأول في أصحاب الدواوين أصحاب تدوين الحديث أهل التحقيق من المحدثين لم يفعلوا ذلك. وإلا أن تنظر في كتب الصحيحين على الأقل تلقته الأمة بالقبول لن تجد إلا إيه يعني تجد كثير من المبتدعة ورواتهم طافحة في الكتب الستة. القول الثاني المقابل هذا القول مطلقا وهذا القول كما قلنا الشافعي أصل الشافعي بالشرط البديهي الذي قلناه هو فعل المحققين من أهل العلم فهو فعل البخاري وفعل مسلم وطبعا أبو داود السنة بل ممكن تقول فعل أحمد لأن أحمد فعل ذلك لكن على التقييد لا على الإطلاق طيب أحمد يقول بذلك وسيأتي. أما الأصل البخاري قد روى عن بعض المبتدعة وكان رأسا في البدعة داود بن حسين هذا كان رأس في الخوارج وقيل يعني قيل أنه هو يعني يمكن الكلام اللي ورد على عكرمة بسبب داود بن حسين ويروي عنه داود بن حسين وهو يرى مذهب الخوارج وهو رأس في مذهب الخوارج فالكلام الذي قيل في عكرمة ممكن يكون سببه هو داود بن حسين. طيب وهو روى عنه أصحاب البخاري والمسلم وأيضا عمر بن حطان كما يعني ذكرنا قبل ذلك وذكر أخونا الفاضل أيضا البخاري روى عنه بس الحق يعني لو نظرت هو ما روى عنه إلا إيه حديثا واحدا هو لم يروى عنه إلا حديثا واحدا فيها انتقاء ففيها انتقاء يعني لا يكون دليلا لمن يعمق النظر في الأدلة يعني من يقول بنا استدل أن أصحاب الصحيح فعلوا ذلك المثل يكون بحديث واحد لكن عامة هذا هو منهج البخاري ومنهج مسلم أن المبتدع لا ترد روايته. ولما ترد لو رددت رواية المبتدع أنا أقولها وأضمن ذلك لا أقول ثلاث أرباع السنة عشان بس ما لا يذبحونني لكن إن لم يكن شطر السنة فأقل بقليل إن شطر السنة لا يمكن أن تأتي بها حقا. كثير منهم من المبتدع هم الذين حملوا ابن القطان نفسه وهو أشد الناس انتقاء في الرواة وقيل أنه لا يروي إلا عن ثقة صحيح كان يقول من لنا بحديث قتادة يجبونا أئتونا بقى بحد يأتينا بحديث قتادة من لنا بحديث قتادة وقتادة يرى القدر تغمر إن شاء الله في بحر حسناته لكن قال من لنا بحديث قتادة أنت عندك أيوب السختياني أيضا عندك أبو معاوية محمد خازم الضرير أثبت الناس في الأعمش، فمن لك بأحاديث هؤلاء؟ فالحق بأن رواية المبتدع هو دأب المحققين من أهل العلم بالشرط الذي بيناه. هذا القول الثاني، وهو القول الراجح الذي يدين الله به، على أن ابن الصلاح من الشافعية الذي أسس لعلم الحديث عند المتأخرين بكتابه المتين مقدمة المقدمة علم الحديث، فهو ارتكز طبعا على خطيب، لكن الجميع جاءوا على من؟ من المتأخرين على من؟ على ابن الصلاح. ابن الصلاح يرى أن القول الوسط هو الصحيح. القول الثالث هو التفصيل، وابن الصلاح رجح ذلك. قول التفصيل، قول بالتفصيل هو طبعا ينسب للإمام أحمد والعلي بن المديني و لهؤلاء الأخيار الأبرار، يعني هم قالوا بالتفصيل. والتفصيل عندهم أولا في الراوي أو في الرواية، الراوي لا يكون رأسا، لأنه لو كان رأسا لإيش؟ لاقتفى الناس أثره، ولا صار فتنة للناس، ولا صار. وبعدهم يقول البخاري بيقول بذلك ليش؟ لفعل البخاري أنه لما روى عن محمد بن يحيى الذهلي لم إيه؟ لم ينسبه. ليش؟ عشان لا يصدق الناس قوله فيه فيقتفون أثره. يعني قالوا يبقى إذن أنا لما يروي له سيجعل له مكانة ثقل، فإذا قالوا ننظر في الراوي، إذا كان الراوي رأسا فلا، لأنه سيؤثر تأثير بالغ على إيه؟ على من يتبعه. يبقى قالوا إذن لا يصح أن يكون رأسا، وهذا من باب حسم المادة وسد الذريعة، ويخالفه فعل كما قلنا أصحاب الصحيحين في داود بن الحصين على الأقل. يعني التفصيل الثاني في الرواية، إن كانت الرواية كأن يكون متشيع، والرواية في فضل علي مثلا، إن كانت الرواية فيما يخدم بدعته قالوا الترد، وهذا أيضا مخالف في صحيح مسلم وفي غيره، أنه قد روى المبتدع رواية تنم عن بدعته ومع ذلك إيش رواها؟ من رواها؟ مسلم. ده صحيح مسلم، رواه مسلم. فالصحيح الراجح في ذلك أن القول الثالث الذي هو الوسط، وأن كان قولا دقيقا متقنا، لكن الحق عند المحققين المذهب لا ترد به الرواية. هذا الحق، المذهب لا ترد به الرواية، وإن كانت هي كما قلنا تسقط الرجل يعني في ديانته، لكنه ما دام صادقا ورعا تقيا عابدا فإننا لا نرد روايته بحال. المذهب لا ترد به الرواية، وهذا الراجح الصحيح. أما بالنسبة لكلام الذهبي في هذه المسألة عندما قال إذا كانت بدعة مغلظة رد، وإن كانت بدعة مخففة لم يرد، طيب أنا نقول الحق بأن البدعة المغلظة التي تتكلم عنها هي بدعة مكفرة، وإذا كانت بدعة مكفرة يبقى انتهى الأمر. قد بينا قبل ذلك بأن البدعة المكفرة فهو كافر، إذا كان كافرا فلا إيه؟ فلا يقبل، إذا كان كافرا فلا يقبل هذه البدعة المكفرة. أما البدعة المخففة كالتشيع وأيضا الإرجاء هذا يقبل. أنت عندك عبد الرزاق الصنعاني، عند حتى الثوري قيل فيه هذا الباب، لأن الثوري كان ممن يتبنى تقديم علي على إيش؟ على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الراجح الصحيح في مثل هذه المسألة. ثم انتقل المصنف بعد ذلك الشرط الثالث، هو الكلام على الفسق، وهذه مسألة صراحة لا نفرد لها قولا. الفسق هنا الحق، أنا سأقول لكم شيئا أخشى أن أكون يعني أتجرأ فيه، لكن هو الفسق مداره على مدار الجهر، التفسيق مداره على مدار الجهر، يعني حتى ولو كان يعصي مستسرا لا يفسق. وهذا إن شاء الله نفصله، لأن الكلام هذا كلام غريب شوية عند بعض العلماء، لأنه قد حافظوا كما يقولون قاعدة تقال على طول. طبعا يقولون والعدل والسلام من الفسق. طب اسم من فسق؟ قال ألا يأتي كبيرة وألا يصر على الصغيرة. هذا الذي عندهم، لا يأتي كبيرة ويصر على الصغيرة، هذا إيه؟ هذا عدم الفسق. الفسق يأتي كبيرة أو يسر على الصغيرة. صراحة المسألة فيها تدقيق نظر عالي جدا جدا جدا، لأنه ممكن يأتي كبيرة لكنه أتاها إيه؟ سرا. المسألة على المجاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الأصل فيه عشان تفهم هذه المسألة من وين هي أصلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معاف، كل أمتي معاف إلا إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. فالجهر بالمعصية هو الفسق، وهنا بقى على قدر المعصية. إذا جهر بالمعصية فننظر بقى هل الجهر بالمعصية هي معصية كبيرة أو صغيرة، وهل الإصرار على الصغيرة يقلبها كبيرة أم لا. طبعا الشوكاني بيتبنى أن الصغيرة لا تنقلب إلى كبيرة بحال من الأحوال، وأنه لا دليل على ذلك، وهذا الذي ندين الله به، وهذا الذي نفصله إن شاء الله ونبينه عندما ندخل في هذا الباب.